السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد الخامس من شهر شعبان سنة 1444 هجرية، الموافق للسادس والعشرين من شهر فبراير 2023 ميلادية، نواصل تفسير سورة النحل. ووصلنا إلى الآية 64، قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كوني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه السورة كما عرفنا أنها سورة النحل، وتسمى كذلك سورة النعم. هنا ما زالت الآيات تثبت وتثبت أن القرآن الكريم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله وليس اختراعا من عنده، والله تعالى يقيم الأدلة على وجود يوم القيامة وعلى البعث والنشور وعلى اليوم الآخر، ويذكرنا بالنعم التي أنعم الله تعالى بها علينا نحن البشر، كلها لخدمتنا لكي نتفرغ لعبادة الله التي خلقنا من أجلها. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا أكبر نعمة، هي نعمة القرآن. القرآن: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إذن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكرناها فائدة الخامسة، مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام البيان للناس ما يختلفون فيما يختلفون فيه من الدين والتوحيد، ما هو الشرك حتى يجتنبوه، ما هي الأعمال الصالحة حتى يفعلوها، وما هي الأعمال السيئة حتى يجتنبوها، وهكذا يهتدوا إلى الحق. الفائدة السادسة: وصف الله تعالى القرآن الكريم هنا بأنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن القرآن الكريم له نعمة كبيرة علينا نحن المؤمنين. الفائدة السادسة: إن القرآن الكريم هو هدى، يعني يهديك، يبين لك كيف تعيش في هذه الحياة، وما هو مصيرك يوم القيامة ومصير الناس، وهو رحمة للمؤمنين. لأنهم إذا اتبعوه اهتدوا إلى سعادتهم في الدارين وغشيتهم الرحمة. كما نرى أن الإنسان بعيد عن الدين تجده دائما عنده شقاء، ما عنده السعادة ولو عنده الأموال. وإذا أردتم ذلك اقرأوا قصص الناس الكفار الذين كانوا كفار ثم أسلموا، خاصة في هذا العصر. من ذاك إنسان يشوف فيديو ولا يسمع قصة تاع واحد أمريكي ولا هولندي ولا سويدي ولا اللي كانوا كفار كانوا بعاد ثم اهتدى بالقرآن، اهتدى بالقرآن، قرأ القرآن، قرأ الإسلام، فإذا يقول لك أنا كنت عايش في ضلال مبين. إذن القرآن الكريم أيها الإخوة هو رحمة، وكلما زدت من القرآن واتبعته واهتديت به كنت في أمان واطمئنان. حتى في الدراسة، الدراسة لما نجتمع ونقرأ كتاب الله هذا فيه فضائل كثيرة، منها ما جاء في هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. إذن مجالس القرآن الكريم، مجالس العلم، فيها فضل عظيم. فالناس الذين يتعلمون الدين تنتشر بينهم المحبة والسلام، ويعرفون كيف يتصرفون وكيف يؤدون الحقوق ويؤدون الواجبات. بعد ذلك أخذت الآيات الآن تذكر النعم، فمن ذلك: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. الأرض لما تكون قاحلة تكون إنسان إذا نظر إليها ينظر إليها أنها مسكينة وخاشعة مشققة قاحلة عطشانة ليس فيها نبات، فإذا أنزل الله عليها الماء تعود إليها الحياة. هذه آية عظيمة. فكما أحيا الله الأرض بعد موتها فأنتم بعد أن تموتوا فإن الله سيحييكم. هذه آية. لما نشوف المطر ونشوف الأرض نحمد الله على نعمة المطر ونتذكر ونتدبر في هذه النعمة العظيمة وفي قدرة الله الذي أحيا هذه الأرض بعدما ماتت، فهو قادر على أن يحيينا بعد أن نموت. إذن الفائدة كم؟ سابعة. بعد تقرير نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عادت الآيات إلى الدعوة إلى عقيدة التوحيد والبعث والجزاء بذكر آيات الله في الخلق والإنعام النعم. فذكر الله تعالى هنا الآية العظيمة: إحياء الأرض بالمطر بعد موتها. فهذه آية واضحة على قدرة الله وعلى علمه ورحمته وعلى البعث بعد الموت. ثم قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام إبل والبقر والغنم، في اللبن الذي يخرج منها آية عظيمة من الآيات ونعمة عظيمة. فهذا اللبن يخرج من بين الدم والفرث، الفرث يعني الوسخ الذي يكون في الكرش، يخرج لبن سائغ لا تجد فيه رائحة الدم ولا لون الدم ولا طعم الدم. هذه آية عظيمة. هذا المصنع هذا من الذي صنعه؟ والله سبحانه وتعالى. إذن الفائدة الثامنة من الآيات الباهرة الاعتبار ببهيمة الأنعام. وخلقها العظيم كلها في منفعتنا، يعني كلها ربي يعطينا هذا النعم، يقولنا انتم ما تقلقوش عبدوني برك، كل شيء نسخره لكم. حيث يسقينا الله سبحانه وتعالى من بطونها لبنا خالصا من بين فرث، الفرث هو الروث الموجود في الكرش دوار، في هذيك الروث كاين الدم، الحليب يخرج سبحان الله سائغا خالصا ليس فيه شائبة، يعني ليس فيه خليط من الدم ولا الفرث، فلا نرى في ذلك اللبن لا لون، لا لون الدم ولا رائحة الدم ولا طعم الدم. إنها آية لقوم شكون يسمعون، آية لقوم يسمعون سماع تدبر، سماع نوعان، كاين سماع يسمع برك يعني الصوت يوصل للأذن، وكاين سماع تدبر يوصل للأذن ويتدبر يتفكر. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. إذن هذه الآيات قال قبلها والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. الآيات لازم كي نشوفوها ونسمعوا بها آيات ربي سبحانه وتعالى نتدبرها، والمقصود بيسمعون أي سماع التدبر وتمعن وتفهم، فينتقلون من الجهل إلى العلم ومن الكفر إلى شكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب، يعني ومن النعم ما رزقكم من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، سكرا يعني تتخذون منه السكر الخمر. هذه الآية قبل نزول آية التحريم، قبل نزول آية التحريم. وهنا العلماء يقولون إن الله سبحانه وتعالى وصف الرزق بالحسن، قال ورزقا حسنا، أما السكر فلم يصفه بالحسن، هذه كلها تمهيد، تمهيد باش سيحرم عليهم الخمر، لأن الخمر أين حرم؟ في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة، في مكة كانوا يشربوا الخمر، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يشرب الخمر، فكانوا يشربون الخمر، فالله تعالى تدرج معهم يعني بشوية بشوية حتى حرمه في المدينة. إذن أول آية تشير إلى أن هذا السكر ليس حسنا هذه الآية، الآية 67 من سورة النحل. إذن الفائدة الثامنة التاسعة ومن الآيات الساطعة هذه الثمرات، ثمرات النخيل والأعناب، حيث يتخذ الناس منها شرابا، شرابا مسكرا، ومنها الرزق الحسن من الزبيب ومن العنب والخل والتمر والدبس. إنها آيات لقوم يعقلون آيات الله فيعبدون الله الخالق العظيم الرزاق ذي القوة المتين. إذن كل هذه نعم نشكر الله سبحانه وتعالى عليها ونتدبرها حتى نزيد إيمانا. ثم هنا بدأت الآيات في ذكر النعمة التي من أجلها سميت هذه السورة وهي سورة النحل. نذكر ربي سبحانه وتعالى أنه أوحى إلى النحل، أوحى إلى النحل أي ألهمها وعلمها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوت، يعني تسكن في البيوت، تجعل بيوتا لها في الجبال وفي الشجر ومما يعرشون، يعرشون مما يبنون، مما يبني لك بنو آدم. إذن النحل وين يسكن؟ يسكن في الجبال وفي الشجر وفي البيوت التي يبنيها لها الإنسان. ثم كوني من كل الثمرات، النحل تأكل من كل الثمرات، ولهذا يجي النحل على حسب وش تأكل من الثمرات في اللون والرائحة والطعم والفائدة. فاسلكي سبل ربك ذلولا، يعني كي تروح ترعى وكي تولي ربي علمها باللي ما تتوهش، ما تتوهش. مثلا ممكن النحلة تجي من جبل تاع الشريعة تجي حتى لهنا البليدة، تشوفوها في رمضان كي يكسر القلب والزلابية، ها منين يجي هذاك النحل، وتعاود ترجع حتى للشريعة وإلى الشجر أو المكان الذي تسكن فيه. الله العظيم، من علمها؟ الله سبحانه وتعالى. فاسلكي سبل ربك ذلولا، يعني ذلولا يعني ربي سهل لها، ذلل لها الطريق. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، علاش مختلف على ألوانه؟ بحسب وش ترعى وش تاكل. فيه شفاء للناس، العسل فيه شفاء للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على شرب العسل والتداوي به، ومن الأسف مع الأسف أن كثير من الناس يرون أن العسل ثمنه غالي، خاصة إذا كانوا مرضى، ولا يرون الأدوية التي يشترونها بالملايين. يروح عند اللي يبيع النحل يقول له شحال النحل، يقول له مثلا العسل تاع النحل، يقول له مثلا نص رطل 250,000، يعني 2500 دينار. بزاف غالي. ومن بعد يشري حبوب هذه اللي تاع المواد الكيماوية مليون، علبة بمليون عادي، وهذيك العلبة ممكن يبرى من مرض ويمرض بمرض آخر. العسل علينا أن نعود إليه، فيه فوائد عظيمة. الإنسان ماذا به يقرأ فوائد العسل، فوائد العسل عظيمة جدا حتى للجروح. إذن فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ولهذا الإنسان مليح يقرأ ولا يشوف أشرطة علمية حول النحل، يرى قدرة الله سبحانه وتعالى تظهر كثيرا. إذن فائدة العاشرة، ومن مظاهر عظمة الله عالم النحل، إنه عالم عجيب حيث علمها الله كيف تنتج العسل وتقدمه للإنسان، فيه دواء من كل داء، وهي تسكن في الجبال والشجر وفيما يعرشه الناس أن يبنون لها من البيوت، كما علمها ما هي الثمرات التي تأكل منها، وعلمها المسالك والطرق التي تسلكها لذلك، فلا تضل ولا تضيع. ويخرج الله منها العسل بألوان على حسب المراعي. إنها آية كبيرة لقوم يتفكرون في الأشياء وتكوينها وأسبابها ونتائجها، فيهتدون إلى المطلوب منهم وهو التوبة والعبادة والشكر. الإنسان المسلم ما يكونش كما الكافر. كافر يأكل يشرب ويرى أن هذه أمور طبيعية عادي، أمور طبيعية. أما المسلم لا، دائما يتدبر في خلق السماوات والأرض. ثم قال تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم. هذه من الآيات. رب سبحانه وتعالى هو واحد، ونحن أعداد كثيرة، منا الأبيض والأحمر والأسود والعالم والجاهل والخير والشرير والطويل والقصير والغني والفقير. كل هذه الأنواع خلقها الله سبحانه وتعالى. هذه آية عظيمة. ثم يتوفاكم، ما كاش اللي ما يموتش. كاين شي واحد يقول لك ما نموتش؟ كاش حتى الكفار يامنوا باللي يموتوا. كاين شي واحد يهرب من الموت؟ هذا دليل على انه هناك اله عظيم سير الكون. تقدرش تهرب من الموت مهما تكون. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد الى ارض للعمر. كاين ناس يطول العمر تاعهم حتى يوصلوا الى ارض العمر وهو الخرف، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. واللي ما بعد ما كان عالم كان يعرف ويعرف صوالحه ويعرف الشرق من الغرب والجنوب من الشمال، يولي مسكين ما يعرفش، يقعد في الدار، يدخل وليد يقول له شكون انت؟ انت جار بيعيط، ويولي ما يعرفش يلبس حوايجه، ما يعرفش ياكل، ما يعرفش يغسل. صلى الله العافيه. هذه ايه. يقدر كش واحد ربي يكتب له ارض العمر؟ ما يقدرش، وما يقدر حتى واحد يعاود يرجع له صحته ابدا. هذا دليل على عظمه الله. فلماذا تتكبر ايها الانسان وانت ضعيف الى هذه الدرجه؟ ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير. شوف دائما قلت لكم ختام الايه تلخص الايه وتتماشى مع الآية. هنا ما قالش مثلاً إن الله غفور رحيم، لا، قال إن الله عليم قدير، يعني يعلم بكم وهو قادر عليكم. إذن هذه آية عظيمة. الفائدة 11 من آيات الله العظيمة أنه خلقكم وحده وهو واحد. وأما أنتم فأعداد كثيرة وهو واحد. خلقكم بهذا الخلق العظيم، كل واحد كيف يفكر، كل واحد كيف يحب. كان واحد يحب العسل، كان واحد يكره العسل، كان واحد يحب الملح وآخر ما يكره الملح. سبحان الله. ثم يميت الله تعالى جميعا هذا الخلق، فلا يمتنع أحد عن ذلك. ثم إن أعماركم متنوعة الآجال. كاين الناس يطول العمر تاعو، كاين إنسان يموت صغير، كاين يموت رضيع، كاين يموت طفل، كاين يموت صبي، كاين يموت شاب، كاين يموت راجل، كاين يموت شيخ بعقله، كاين يموت خرفان خريف. كل هذه آيات. آجالكم متنوعة، كل هذه فيها حكمة. ومنكم من يصير إلى أرض العمر فيذهب علمه، كل ذلك بحكمة وعلم وقدرة. شوف إنسان كبير مثلا 90 سنة في عمره، عنده أمراض كثيرة، يتمنى أن يموت اليوم قبل الغد وما يموت، ما زال. وشاب صغير جاي للدنيا وردة ويموت، فيها حكمة، فيها حكمة. بالك تقول وعداش، وفيها حكمة. جنين يتربى يتكون في بطن أمه 9 أشهر خلاص كامل، يخرج ساعة يموت، علاه زاد علاه مات؟ كي زاد هذا وش باهو أثره في الحياة؟ الله أعلم. وهناك من يموت وهو جنين إلى آخره. هذه كلها حكمة تبين لنا كذلك قدرة الله العظيم. لا يستطيع أحد أن يغير هذا النظام. كيف اللي يقدر يغير النظام الذي جعله الله في هذا الكون؟ فعليكم أيها الناس أن تتواضعوا لله، تواضعوا لربي سبحانه وتعالى، وآمنوا به واعبدوه، وآمنوا بالبعث والنشور. فإن الله تعالى الذي خلق وأمات قادر على أن يخلقكم مرة أخرى. ثم قال: نكمل ثاني في فائدة أرض العمر. الفائدة 12: من مظاهر قدرة الله الكبيرة وقهره لعباده أن من البشر من يرد إلى أرض العمر، يعني الخرف، حتى يصير لا يعلم بعد علم شيئا، فيتعب ذلك الإنسان ويتعب غيره، يعيا مسكين. إنسان يرد إلى أرض العمر يعيا، يتعب، هو متعب ويتعب معه الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من أرذل العمر كما روى البخاري. إنسان دائما يتعوذ بالله من أرذل العمر: اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر. يعني إنسان كي ينوض الصباح يغسل روحه ويلبس حوايجه بروحه ويصلي عادي صلاة، ما يصلي لا على الكرسي لا قاعد، صلي عادي، ويتناول طعام الفطور بنفسه. هذه نعمة، خاصة أنتم أيها الشباب. زم الشباب ما ينتبهوش، الحياة عادي، الموضوع يجري، دائما نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فالإنسان إذا رد إلى أرض العمر يتعب. طيب سؤال: لماذا الله تعالى جعل الإنسان لما يكبر تنزل عليه أمراض كثيرة؟ لماذا؟ يا أيوه، باش يكره الدنيا. واحد 100 سنة في عمره عنده قوة تاع الشاب تاع 20 سنة، يقول لك يزيد لنا غاش 100 أخرى ولا 200 ولا، لما تجيه أمراض يجيك خلاص هذا بيا الروح عيد، يقول هكذا. هذه في حد ذاتها نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن إنسان ضعيف. صح المؤمن يامن بالآخرة، ولكن الإنسان كإنسان يؤمن بالملموس، حاجة ليشوفها أكثر، وإلا المؤمن يؤمن بالغيب. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. والإنسان يسأل يتعب من الحياة لما يكبر. إذا كبر وبدأت تبان فيه الأمراض خلاص يكره، وإذا كبر وما بانش فيه الأمراض كذلك يكره، يقول خلاص بزاف 80 سنة. ولهذا يقول أحد شعراء الجاهلية وهو زهير ابن أبي سلمى، كان عنده قصيدة جعلوها من معلقات يعني علقوا على الكعبة في الجاهلية، على باب الكعبة علقوا قصائد، بعض القصائد تقريبا 7 معلقات، علقوها 7 علقوها على باب الكعبة لقوتها. منها قصيدة هذه تاع زهير بن أبي سلمى، يقول فيها: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 عاما لا أبا لك يسأمي، 80 حولا لا أبا لك يسأمي، رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. طبعا هو كان من الجاهليين، كان يظن باللي كبر هذا يجي هكذا كبر، ولهذا قال: رأيت المنايا خبط عشواء. لا لا، احنا نؤمن بأن المنايا يعني الموت ماشي خبط عشواء، كل شيء بقدر. هو ما كانش يامن جاهل على قبل الإسلام. رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. إذن دائما الإنسان يطلب ربي يخلي له صحته باش يعبد ربي سبحانه وتعالى. ولهذا من الدعاء المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، يعني نارث الحسنات به يوم القيامة. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أرذل العمر يكون في 75 سنة، يعني ممكن في الغالب واحد بيوصل 75 سنة يبدأ الخرف، دي يبدأ الخرف. كاين الناس لا، 75 سنة لا بأس عليه، 80 سنة لا بأس عليه، خاصة اللي يحفظ القرآن. حفظ القرآن أيها الإخوة أصحاب القرآن قليل، وينصب واحد من أهل القرآن يخرف قليل، تصيبوا دائما عقل تاعو صحيح. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر قول الله تعالى في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ابن عباس: إلا أهل القرآن، حفظة القرآن، فإنهم لا يردون إلى أرذل العمر في الغالب، يعني تقدر تقول 90% تعني يحفظوا القرآن الكريم ما يخرفوش. هذا لأن نور القرآن له في الأعصاب تاعهم، في قد اختلط بدمائهم وعظامهم. إن ما يحفظش القرآن على الأقل يقرأ القرآن، حاول تختم القرآن أقل شيء شحال مرة في الشهر. إذا ما قدرتش سيدي مرة 45 يوم أختم. مع الأسف شغلنا عن القرآن الكريم، كثير من منا لو تسأله أين سورة كذا لا يعرف، ما على بالوش وش كاين في القرآن، ما عندوش تصور عام. المفروض كل مسلم، مش غير الإمام ولا الطلبة اللي يحفظوا القرآن، لا، كل مسلم، رئيس، وزير، تاجر، فلاح، طيار، طبيب، رياضي، صائد سمك، بائع لبن، عالم، جاهل، مفروض يكون عندنا القرآن. هذا وش فيه؟ وش فيه القرآن؟ شحال فيه من صورة؟ شحال فيه من آية؟ وش معناتها المكي؟ وش معناتها المدني؟ شحال القرآن هذا وش راهو حاب منا؟ وش على وش هو يتكلم القرآن؟ ما عرفوها من يوم، مع الأسف كثير منا بسبب التعليم هذا الإفرنجي الذي غزا بلاد المسلمين، الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية نقراوها، ما راناش ضدها، بصح ما تكونش مزاحمة للقرآن الكريم. هذا علينا نغير في حياتنا. يعني مثلا سورة الفاتحة ماذا تريد من الناس؟ وش فيها سورة الفاتحة؟ سورة البقرة وش فيها؟ يقول سورة البقرة طويلة. ايه على وش تتكلم؟ على وش تتكلم؟ سورة الكوثر على وش تتكلم؟ سورة العلق، سورة الحجرات، سورة النحل. يكون عندك تصور هكذا، بحيث يعني لو سئلت يكون عندك معلومات يعني لا بأس عليها. ما نش نقول لازم المسلمين كلهم يكونوا متخصصين في القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، لا، ولكن نكونوا كما كان أجدادنا سلف صالح، طبيب وطبيب يحفظ القرآن، على بال وش كان القرآن. ممكن تصيبه طبيب وفاقه، الطبيب وصيدلي وفاقه. اقراوا اقراوا التراجم، يعني السيره تاع العلماء تاعنا. فلان كان عالما في طب العيون وحفظ القرآن الكريم لما كان صغيرا ودرس علوم الشريعه ثم توجه الى علم طب العيون. احنا اذا قرا طب العيون خلاص ما يعرف والو غير طب العيون، واذا قرا الفلاحة يقرا يعرف غير الزعرور والمندرين والدلاع. طيب معليش عرف الدلاع والقران، يعرف الزلابيه، تحطوا تبعدوا على الزلابيه يموت. كيف هذا؟ المفروض يكون عندنا تصور. وهذه تصيبها وين؟ في علوم القرآن. قريناها يا أخي، علوم القرآن. علوم القرآن، ما هو المكي، ما هو المدني، ما هو المنسوخ، ما هو، قريناها هذه سورة مختصرة. كيف نوصل إلى ذلك؟ نعطيه شوية وقت. كاين مثلا حلقات، نروح نحضر حلقات، حلقة في الشرق، حلقة في الغرب، جامع الفلاني، استفاد، نرفع المستوى تاعي في الدين. ما كانش الان كاين هذا اليوتيوب وهذا التسجيلات، يخير طبعا، ما تسمعش لكل من هب ودب، تخير تسمع تستفاد تعرف الدين تاعك. مثلا في الاحاديث كاين احاديث جامعه لاصول الاسلام، ما هي؟ اربع نوويه، ما شاء الله نعمه. أربع نوية كي تقراها ولا تسمعها من عند شيخ ولا عباك، تحس روحك باللي راك تطلع في المستوى يوم بعد يوم، مستوى تاعك يطلع، تولي تنظر إلى الدنيا وإلى المسائل نظرة واحدة أخرى. ولهذا قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والله يا جماعة قبل ما تقرا الدين تكون هاي عايشة، هاي نصلوا، هاي نحجوا، هاي نعنوا، بصح لما تقرا تحس روحك بديت تطلع. كما رياضة مثلا كمال الأجسام، واحد عادي بعد يبدا شوية بشوية يدير حديد يحس روحه، أو مثلا يدير رياضة تاع المشي، مع الأول يطلع 10 درجات لسانه يخرج 2 مترات، لكن يبدا يمشي مع مدرب يولي يشوف روحه يطلع 100 درجة عادي، ممكن يطلع ورافع كيس تاع سميد 50 كيلو يطلع عادي ويهبط. هذا كذلك العلم، تحس روحك يعني تغيرت. يقال يمكن هناك موسوعة علمية والآن عصر التخصص. اي نعم، يعني الإنسان المهم كاين علوم كي تقراها المستوى تاعك يترفع. مثلا في العقيده، علاش كل ما يموت واحد كان فاسق ولا كافر يبداو يختلفوا المسلم نصليوا عليه لا لا ما نصليوش عليه نترحموا عليه. المفروض هذه الامور ما تكونش علىه لان ما قريناش الدين تاعنا. كما قال احد المشايخ قال هم كاين بعض كاين مغنيه مشهوره بالعالم العربي قديمه مازال ما ماتتش ولا ما ماتتش ف قال لهم يا جماعه هذه نصرانيه. قالوا ما استناو شوف هذه لما تموت يختلفوا فيها على خطر غنات على القدس يا قدس يا قدس اما ها يا مدام غنات على القدس اما نترحموا عليها ونصلوا عليها. كيف هذا اذا ماتت نصرانيه ماتت كذا كل ما صرا يموت واحد مشهور كان عنده مثلا تعاطف مع المسلمين تعاطف مع فلسطين تاع ما كانش مسلم لا لا ترحموا عليه ونصلوا عليه وما تسمعوش اصحاب الحي. يا ولدي يا سبحان الله ربي يهدينا. تفضل. ما زادت الآيات تبين لنا الآيات التي تجعلنا نؤمن ونقوي إيماننا بالله وباليوم الآخر. منها هذه الآية 71 من سورة النحل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. هنا ربي سبحانه وتعالى يبين باللي من آياته وقدرته أنه فضل بعضكم على بعض في الرزق. الرزق كل واحد كيفاه أعطاه الرب، هناك الغني، هناك الفقير، هناك المتوسط، وهذه كلها نعمة ويجب التسليم لهذه الحكمة. إذن الفائدة 13 وجوب الإيمان والتسليم. التسليم يعني عدم النقاش وعدم الشك وعدم الاعتراض. لا يا ربي تخلق لي فقير، لا لا فلان يرمس في الدراهم ترميس وانا عشيت ليله ما عنديش، وعلاه يا ربي غلط. رد بالك، رد بالك، تعترض على حكمة ربي سبحانه وتعالى. يقولك ما نعترضش ومن بعد واش ندير؟ اه ما تعترضش نوض اخدم على ربي. ما تقدرش الله، ما تقدرش، انسان مريض يصبر. ظلوا نصبروا حنايا يعني. كيما واحد قلت له ودي تو يا اخي ما قالولكش ان الله مع الصابرين؟ قال لي ما قالولكش باللي واحد صبر حتى طرطق؟ يقولوها يا اخي كيف ربي يقولك ان الله مع الصابرين ويوم القيامه تتمنى لو كنت افقر مما كنت عليه لما ترى منه النعيم الذي سيعطيك الله. فلا تجمع على نفسك الفقر في الدنيا والعذاب في الآخرة كما اليهودي الفقير، مربح لا دنيا ولا آخرة إذا مات يهودي. إذن وجوب الإيمان والتسليم لتفضيل الله تعالى بعض الناس على بعض في الرزق، وفي ذلك حكم كثيرة. بالك تقول ربي رب الرزق إذا شغل ربي أرماه هكذا يوم بعد واحد يدخل في جيبه والآخر هرب له، لا لا لا لا، كل شيء مقدر، كل شيء مقدر وبحكمة. كاين الناس لو كان ربي يعطي لهم الرزق يجهلوا، ما لا رحمة بك ما عطالكش أو رحمة بالناس الذين تحت يديك مش ما تطغاش عليهم. منها ابتلاء الغني، الغني كي يعطي له ربي أو ابتلاه بالمال، واش هو يبتلي فيه؟ واش هل يشكر؟ هل يقوم بالواجبات؟ هل ينفق؟ هل يطغى؟ هل يستعمل المال تاعو في الحرام كما راه الناس اليوم يستعملوا المال في المخدرات؟ هل كنا شباب الله يهلكهم؟ شباب تاعنا كي نشوفهم هكذاك مصقولين تجيني الدمعه، شاب في مقتبل العمر كي الزهره تهضر معاه مصقول مصقول دايخ. هذو اللي يديروا هكذا ان لم يتوبوا نسال الله تعالى ان يعذبهم في الدنيا قبل الاخره. على جال المال شباب تاعنا كي الزهره كي الورده هبلوهم، وماشي غير الذكور حتى الاناث. كيما واحد يحكي لي واحد شرب هذا المهلوسات هذه في داره ولا في داره، من بعد يعيط قالوا تمساح تمساح في الدار تمساح. هو شاف شاف وزغه اللصه، شاف لصه فوق الحيط شافها، شفتوا همي يضحك وهم يبكي. شباب، لهذا يا شباب ردوا بالكم مخدرات، ردوا بالكم ما تجربش الحرام، لا لا نجربه. بزاف من الناس يوقعوا في الحرام يعني يقولك نجرب، ما تجربش ما دام ربي حرمه خلاص ما تجربش. وما هيدا ميجوهم يقولوا هاك هاك الحبه هذه، أو يقولوا لا لا لا لا، قالوا لنا بابا قال لي ماشي مليح على العضرو. يا ودي جربها وتشوف، تحس روحك تمشي في السحاب. أول حاجة قول له الحرام لا يجرب، خلاص. ما تشربش الخمر وتقول أسنى نشرب بالك ينفعني، ما ينفعكش. خلاص ما تجربش، ما تجربش. إذن كاين الناس نسأل الله العافية راهم يستعملوا الأموال تاعهم لهلك لإهلاك الناس وخاصة الشباب. هذو لهم نداء، توبوا إلى الله. الحياة هذه مهما طول راح تموت. يا اللي راك تبيع المخدرات، يا اللي تروج المخدرات والخمور، توب إلى الله. شحال راح تعيش؟ حال شحال؟ مليون سنة، وبعد مليون سنة واش كاين؟ كاين الموت، وبعد الموت واش كاين؟ تتحاسب كل شاب، كل شابة، كل إنسان دوخت له راسه، أهلكت له حياته، يوقف لك وما تدخلش للجنة. والملايير هذو اللي جبتها والملايين ما ينفعوش. كي تدخل القبر تاعك يا بائع المخدرات، تدخل داخل القبر يجيبوا هذوك الأكياس تاع المال يدخلوها معاك، تدخلش والله ما تدي والو. أنا يقولك نصروف باش نعيشوا فيلا والأموال والسفر إلى الخارج والحياة. طيب تستطيع بالحلال، بيع البرتقال، بيع التمر، لا بيع التمر، بيع الحبوب والقمح والشعير، بيع الأشياء النافعة وربي يبارك لك. إذن الغني يبتليها ربي، وأما الفقير فكذلك يبتلي. هل يصبر؟ هل يحسد؟ هل يعترض على الله؟ كلها من ابتلاء. كاين بعض الناس ما يحبش يبتلى. أنا نحن في دار الابتلاء. واحد واش قال لهم؟ قال لهم أنا أريد أن أكون شابا قويا جميلا غنيا محبوبا صحيحا. واحد قال هذه في الجنة، قال في الجنة إيه يعني في الجنة. أما هنايا صحيحا ومريضا، غنيا فقيرا، فرحان وحزنا، إلى آخره. هي الدنيا أحيانا تجيب تاعك معمر أموال ما شاء الله، أحيانا تروح تشري بالكريدي، وهذاك الآخر يبدا يشوف فيه دائما تشري علينا بالديون. هذا غالب، هذه هي الدنيا. فهذا هو الفقير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. إذا لازم نامنوا بهذه الحكمة هذه وما نعترضوش على ربي. سنكمل إن شاء الله في الدرس القادم هذه الآية. ناخذ سؤال. سؤال هذا عنده علاقة بالدرس، يقول هل العبد مخير أم مسير؟ هذه قلناها عدة مرات. العبد وشنو؟ مسير ومخير. مسير ومخير في زوج. متى يكون مسيرا؟ في الأحوال والأشياء اللي ما عندوش فيها إرادة، ما عندكش إرادة فيها. يعني انت يا كيف فتحت عينيك للدنيا صبت روحك ولدت في بليدة وليس في مكة، هل تحاسب؟ يقول لك ربي بما أنك ولدت في بليدة ماشي في مكة أدخل النار؟ لا حاشا. ولدت أبيض والآخر ولد أسود تتحاسب؟ يقول لك أنت يا كحلوش أدخل النار، أنت يا أبيض أدخل الجنة. لا، أنت هنا مسير، ما عندكش إرادة، أنت مسير يعني بالسيف عليك. كاين ناس كيف تفتح عينيه صاب روحه في قصر، باباه سلطان، باباه رئيس قصر، والخدامات دايرين به، الخدامة اللي تلبس له الحفاظات واللي تعطي له الشيكولا واللي تلعب معاه وتقول له هاك تاكل شيكولا، يقول لها ما ناكلش، تقول له كول دوكا ما تاكلش دوكا يحوسني باباك. هذا مسير ولا مخير؟ واحد كيف فطن عينيه فطن هكذا القطرة تاع من الزنقل، قطرة تاع المطر طيح على راسه، هذا يحاسبه ربي؟ هذا مسير وفيها حكمة. ما تقولش على هذا كي زاد طب الشيكولا فوق راسه الشيكولا والألعاب ها ويديروا له هكذا دخ دخ دخ يلعبوا به والآخر مسكين الفيران دايرين به والقطوطة لو كان ما تعسوا شي ما بدك يأكلوا يأكلوا القط فيها حكمة فيها حكمة طبعا إذا كان المسؤولون على ذيك المنطقة خلاوا الناس وصلوا لا يتحاسبوا أنا مسير مخير صح لكن نهضروا على فعل الله إذن هنا راك مسير ما عندكش إرادة مخير عندك إرادة يعني إنسان يقدر يصلي كي أذن ينوض يصلي كان واحد آخر يأذن ما يصليش تارك الصلاة هنا يتحاسب لأنه مخير ما معنى مخير يعني بعطاله الإرادة بعطاله الإرادة مش معناتها حر مع ربي ماكش حر عبد ولكن ربي يعطاك الإرادة كاين إنسان يشرب كاس تاع شاي كاين واحد آخر يشرب كاس تاع خمر هنا يقدر يشرب الشاي ويقدر ما يشرب الشاي ويقدر يشرب الخمر ويقدر ما يشربش الخمر فهو هنا مخير ها كي تفهم هذه المسألة تفهمها مليح دائما دير هذه القاعدة ثم كاين حاجة أهل السنة والجماعة يذكروها قال لك القضاء والقدر يعني المكتوب ما تكثرش فيه التخمام ما تدققش فيه قال بعض السلف تدبرت في القضاء والقدر فتحيرت ثم تدبرت فتحيرت ثم تفكرت فتحيرت ثم علمت أن السلامة في التسليم ما تدققش بمعنى يعني تاع مسير ومخير هذه معليش عارفها ما تقولش علاش فلان زاد غني وهذاك زاد ما تدققش بزاف آمن بالقضاء والقدر هكذا على العموم بما جاء في الكتاب والسنة وما تدققش مثلا علاه طفل صغير جاي للدنيا يموت واحد كبير عنده أمراض الدنيا وما يموتش ما تدققش فيها قلت فيها حكمة تريح ثم تنطلق إلى العمل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم إن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فإذا لم يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع سبق عليه الكتاب فمات فعمل بعمل أهل النار فدخلها والعكس قالوا له يا رسول الله فيما العمل مادام أيضا مكتوب عليه نخدمه قالوا لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له يعني هذاك الإنسان اللي كان يدير الخير وكان يعمل أعمل أهل الجنة ثم قبل ما يموت نسأل الله العافية عمل عمل أهل النار فدخل النار قال تعالى فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبدو للناس هذا الإنسان كان في قلبه واحد العبسة انتم ما تعرفوهاش ربي علمها فقبل ما يموت هذيك العبسة هذيك شغل حبة تعقيح حشاكم اطرطقت احنا ما نعرفوهاش احنا نتعاملوا مع الناس بالظاهر والله يتولى الصلاة ولهذا الإنسان يعمل مش معناته يعمل أخلص العقيدة تاعك أخلص النية تاعك صلح الأعمال تاعك وإذا غلط توب إذا غلط مباشرة توب كان واحد الفلسفة يجيبها الشيطان وراهي منتشرة بين الناس يقول لك راني نتمسخر بربي كيف وقت نتمسخر بربي ندير ذنب ومن بعد نستغفر ومن بعد نعاون ولي ومن بعد نستغفر خلينا نذنب نذنب نذنب نذنب نذنب ومن بعد لا ما تذنبش وإذا ذنبت وش دير استغفر وتوب وبعد على الأسباب مثلا كاين الناس هما كل ما تدور معاهم يدوروا لك راسك بعد عليهم كاين طريق حومة كل ما تقعد فيها الإيمان تاعك يهبط كاين مكان كل ما تروح ليه تسمع سب الرب سب الدين ما تروحش تروحش تما لكن مثلا وليدك سقسيت عليه وراه طفل راح المكان الفلاني رحت باش تجيبه هذاك المكان اللي يسبوا فيه الدين ويديروا فيه المنكر، رحت تجيبه، ما رحتش باش تقعد تسمع، ممكن تسمع انت ما رحتش، انت رحت باش تجيبه ليدك وتخرجه. هذا هو. اذا هذه الفلسفه هذه انت مسخل بربي انايا، نصلي ونترك نصلي، لا لا ما نصليش كاع، ها نصلي نصلي مليح، تيسب روحه داخل القبر منكر ونكير يسقسيو فيه. يعني هذو هي الموت، الموت واش هي؟ انسان او غافل حتى يسب روحه في القبر، يرفض راسه هكذا يسب قدامه ماذا كان. كيما اللي يشربوا لا دروب، يشربوا لا دروب يدير جرائم ما على بالوش، كي يفطن وين يفطن؟ في الحبس، يسب روحه في الحبس، في عمره 25 سنه، حكموا له 20 سنه، راحت حياته. يبدا هنا قالوا لي ناس، قال لي ناس كانوا يفطنوا وين؟ يفطن في السجن. يقول واش درت انا؟ حكموا عليك مؤبد. يبدا يضرب راسو، علاه؟ قتلت عمك ورميت جارك من البالكون وقتلت اختك. يا لطيف. يعني الانسان ما يغفلش. صح. اخر سؤال يقول نافله في النهار اذا كانت رباعيه هل نصليوها مثنى مثنى ولا نصليوها اربعه؟ كما تحب. كما تحب، تحب تصلي ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم، تحب تصلي اربع ركعات مباشره ومن بعد تسلم ومن بعد قال هل كي تكون رباعيه نديروا التشهد في الاوسط ولا لا؟ كما تحب ثاني، ولكن الافضل صلي ركعتين وسلم ركعتين وسلم، الا قبل الظهر الافضل تصلي اربع ركعات متتاليه قبل الظهر. لكن لو صليت ركعتين وسلمت ركعتين وسلم كل ذلك جائز. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.